هم ده اینه تفسیر به آیت 106 اش سورة البقره خود تعالت بجد فمن تمتع بالعمرة الى الحج يعني هر کسی احرام به عمره بگیرد تتهی به حج دا عمره خوب کت جه خلاص ببت بشتینگت نفسی ساله دا احرام به حج بگیرد ها بحث وی تشتیت بج نوی تشتی تمتع حديث 1630 هنه السربي آيتين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال شسع عمران كر حسين خدج رازيبة يقوتي أنزلت آية المتعة في كتاب الله أو آية تمتع حلالتك كتاب خددها تخط ففعلناها مع رسول الله جماجك تمتع الجلب غنبلك عليه الصلاة والسلام ولم ينزل قرآن يحرمه وچا آية بشتنجي نهات نخار تمتعي حرام بكن ولم ينهى عنها حتى مات وحتى پیغمبر مري صلاة خديل بن نگو تمتعي نكن قال الرجل برأيه ما شاء ظلامك برأي أخو أو تشبور يوي فيو أبا عمران بحث عمر كور خطابي كت خديج رازيبة وعثماني أبا نهردك نهي عالمش تمتعي بكت شنك رأي عمري وعثماني أبا هبو إفراد شترا اجتمتع ومروف حاجة خوبكت اشتهنجي عمري بكت